وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذان الحديثان كلاهما يتعلقان بالصلاة والمحافظة عليها والعناية بها، مع العناية بالوضوء، مع العناية بالمشي إليها. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم يمشي. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل الصلاة الخمس كمثل نحل غمر على باب أحدكم يغسل من كل يوم 50 مرات، فإن ذلك يقي من درنه شيئا. الحديث الآخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، رمضان رمضان، كفارة لما بينهن ما لم تشر كبائر. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يعني يحصل به هذا وهذا، تكثر السيئات ورفع الدرجات. ونبى عليه رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. يعني مشار إليه في قوله جل وعلا: اصبروا وصابروا ورابطوا. فمن الرباط العناية في الصلاة وانتظارها، كل ما فرغ عن الصلاة تكون على باله الصلاة الأخرى، ينتظرها ويعزم على أدائها في الجماعة، فهو معتن بها، محافظ عليها، متأثر بها. كما أن الرباط في الثغور جهاد وعمل صالح ضد العداء، فهكذا الرباط في تلاوة الصلوات والعناية بالصلوات في أوقاتها وفي أدائها في الجماعة، كله رباط فيه الأجر العظيم. ويسبغ له في المكاره، يعني في حال البرودة، برودة الجو، برودة الماء، ويسبغ الغلو في هذه الحال، يدل على عظيم العناية بالغلو والحرص على أن تؤدى الصلاة بغلو شرعي سليم. ولهذا في الأصل الآخر في السبيرات، يعني وقت البرد، والإنسان ما يتساهل لوجود البرد، بل يعتني بالغلو ويسبغ الغلو. مثل الخطى في المساجد تحصل ببعد المكان، كل بعد المكان كثرت الخطى. قد سبق قول صلى الله عليه وسلم لبني سلمة لما أرادوا الانتقال قرب مسجد، قال: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم حتى تكتب لكم الآثار في ذهابه من الصلاة ورجوعه إليها. وهكذا حديث أنا في قصة الرجل الذي كان يأتي المسجد من يسرى فيه من مكان بعيد في الرمضة والظلمة، ويشير عليه يتخذ حمارا، فقال: لا، إني أحب أن تكتب خطايا ذاهبا وعيبا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أخبره بأن الله قد جمع له ذلك كله. وليس معنى الرباط أن يبقى في المسجد لا يعمل بحاجاته ولا يذهب لقضاء الحاجة في أهله ولا يبيع ولا يشلع. المقصود أنه يكون على باله الصلاة وعلى همته وعلى عزمه، لا تذهب عن قلبه وفكره. كل ما فرغ من الصلاة فالصلاة على باله، لا ينساها ولا يضعف عنها، بل هو مرابط في هذا الأمر بالتذكر والعناية والمحافظة والمسارعة كل صلاة في وقتها. حديث آخر حديث ابن سعيد إذا رأيتم الرجل ذات المسجد تشهد له بالإيمان. هذا الحديث فيه ضعف عند أهل العلم ولكن له شواهد، لأن الصلوات من حفظ حفظ دينه، والله يقول إنما يوم مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. فعمر المساجد هم أهل الصلاة، هم أهل الاستقامة، هم أهل الإيمان الصادق. فلا شك أن انتظار الصلاة بعد الصلاة والمحافظة عليها من دلائل الإيمان، من دلائل الصلاة، من دلائل الخير. المحافظة على الصلاة وعيامها من دلائل الظاهرة والعلامات البينة على صلاح الرجل وقربه من ربه وبعده عن سبعة المنافقين. وفق الله الجميع. هل يشهد للرجل بالصلاح بمجرد عيادته للمساجد؟ هذا مثل ما في حديث هذا وان كان في دين، لكن الأدلة العامة تشهد لذلك، فإن الرجل المحافظ عليها لا شك أنه من خيرة الناس ومن يشهد له بالخير. إذا لا يحافظ عليها لا مؤمن. نعم. صلى الله عليه وسلم تعمد إلى ذهاب المسجد الأبعد مع وجود المسجد القريب. إذا كان مصلحة ما كان. إذا كان ذهابه الأبعد ما يضر الأقرب ولا يستبث أظن فلا بأس. أما إذا كان وجد في أقرب يجمع الناس ويحصل بالتذكير أو يحصله عظة لهم أو يخشونه فيحضر الناس جيرانه، يعني يكون في حضوره ما مصلحة صلي في الأقرب. نتبع الصوت الجميل، صوت الإمام الجميل. لا ما في بأس، مقصد صالح مثل التراويح وأشباه صلاة الفجر، مقصد صالح. يعني العوام أحيانا شغل واحد يصلي ومدى تسمع الأغاني يقولون لا تصلي، ومدى تسمع الأغاني كأنه تصير من المنافقين. لا هذا غلط. عظيم لا يصلي، فيحافظ على الصلاة ويهديها الله، يبتعد عما حرم الله، والصلاة تنهى عنها، إذا حافظ عليها انتهى يترك هذه الشيء. إن الصلاة تنهى أن الفحشاء والمنكر، من حافظ عليها صادقا نهته عن الشر. سنة الجمعة بعد أو شيخ الإسلام أنها تفعل بعد الصلاة، تفعل في المسجد أربع ركعات، تفعل في البيت ركعات، دليل التخصيص. لا لا لا لا أربع ركعات مطلقة. بعض الناس يستدلون أو المسجد يستدلون أن الإنسان يصلي في البيت ركعتين، لكن ما يدل على ترك الأربع. الأفضل أربع مطلقة حتى في البيت. لأن الرسول قال من كان مصليا فذلك يصلي بعدها أربع. إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا بعدها أربع. هذا عام يعم البيت ويعم من هو أفضل. كنا بصلاة في البيت ركعتين دل على الأمر مخفف ميسر. الحمد لله.